الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: أسماء الأفعال والأصوات ما نابع عن فعل كشتان وصح، هو اسم فعل وكذا أو وهومه، وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر. أسماء الأفعال كما قال الشارح هي ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها. والمعنى أن أسماء الأفعال تؤدي مهمتين من مهمات الأفعال. المهمة الأولى أنها تؤدي المعنى، والمهمة الثانية أنها تعمل عمل الفعل. فإذا قلنا مثلا صح إذا تكلم غيرك، صح اسم فعل أمر بمعنى اسكت، فأنا لو قلت اسكت إذا تكلم غيرك هو معنى صح إذا تكلم غيرك، فالاسم الفعل أدى معنى الفعل وهو طلب السكوت. الأمر الثاني العمل، فإن اسكت فعل أمر مبنى على السكون، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وهكذا صح اسم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فأسماء الأفعال تؤدي معنى الفعل وتقوى تعمل عمل الفعل. لكن هذا التعريف الذي ذكر ابن عقيل رحمه الله تعريف غير مانع، لأن المصدر النائب عن فعله يدخل في هذا التعريف. فإذا قلت إكراما المسكين، فإن إكراما أولا هو مصدر، إكراما مصدر، لكن أولا أنه يؤدي معنى الفعل. يعني لو قلت لشخص إكراما المسكين فهم منك ما لو قلت له أكرم المسكين. إذن المصدر النائب عن فعله يؤدي معنى الفعل. الأمر الثاني أنه يعمل عمل الفعل، لأنك إذا قلت إكراما المسكين فإكراما مصدر منصوب بفعل محذوف، وإكراء والمسكين مفعول به منصوب. مثل لو قلت أكرم المسكين فالمسكين أيضا مفعول به منصوب. إذن تعريف ابن عقيل أن أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، هذا التعريف غير جامع، لأنه يدخل فيه المصدر النائب عن فعله. وعلى هذا لابد في التعريف من زيادة قيد يخرج به المصدر النائب عن فعله، فيقال في تعريف اسم الفعل تعريفا وافيا: اسم الفعل ما ناب عن الفعل في المعنى والعمل ولم يتأثر بالعوامل. ما ناب عن الفعل في المعنى والعمل ولم يتأثر بالعوامل. هذا القيد الأخير أو هذا القيد وهو قولنا ولم يتأثر بالعوامل، هذا يخرج المصدر النائب عن فعله، لأن المصدر النائب عن فعله يتأثر بالعوامل. يكون مبتدعا ويكون فاعلا ويكون مفعولا إلى غير ذلك من العوامل التي تدخل عليه. لكن اسم الفعل ما يتأثر بالعوامل، اسم الفعل ما يكون مبتدا ولا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا. ولهذا اسم الفعل كما سيأتي قاعدته واحدة في الإعراب، أنه يقال اسم فعل مبني مثلا على السكون، اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هذه قاعدة اسماء الأفعال، إنما لا محل من الإعراب. وتعرف أن الكلمة إذا صارت مبتدا أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا يصير معنى هذا أن تدخل عليها عوامل وتؤثر فيها. فعلى هذا المصدر بالقيد الذي ذكرنا ما يدخل معنا في تعريف اسم الفعل. وعلى هذا إذا قيل لك ما الفرق بين المصدر النائب عن فعله وبين اسم الفعل، تقول يتفقان في أمرين، أن كل منهما ناب، مناب الفعل يعني أدى العمل المعنى، والثاني أن كل منهما يعمل عمل الفعل، لكن بينهما فرق، وهو أن اسم الفعل ما يتأثر بالعوامل، والمصدر النائب هذا يتأثر بالعوامل. فأنت مثلا إذا قلت إكراما المسكين يمكن يقع فاعلا فتقول سرني إكرامك المسكين، ويمكن يقع مفعولا فتقول مثلا أحببت إكرامك المسكين، ويمكن يقع مجرورا عجبت من إكرامك المسكين. المقصود بهذا أن نعلم الفرق بين أسماء الأفعال وبين المصادر النائبة عن فعلها، أن اسم الفعل لا يتأثر بالعوامل بل لا تدخل عليه عوامل، بينما المصدر يتأثر بالعوامل. ثم انتقل الشارح إلى نقطة. قبل أن ننتقل للنقطة قد يقول قائل أو يسأل سائل يقول ما الحاجة إلى أسماء الأفعال إذن؟ إذا كانت أسماء الأفعال تؤدي معنى الفعل، تؤدي معنى الفعل، فما الفائدة منها؟ ولماذا لا يستغنى بالفعل ويكتفى به؟ أليس هذا من تكثير الألفاظ؟ أنه يكون فعل ويكون فيه لفظ آخر يؤدي معنى هالفعل. والجواب على هذا أن نقول إن أسماء الأفعال لها فائدة، وهي قصد المبالغة والتعبير عن المراد بأوجز لفظ. فإنه إذا قال قائل أفن، هذا اسم فعل، كأنه قال أتضجر جدا، أتضجر جدا. وبدل ما يقول أتضجر جدا أولا يختصر، ثانيا يبالغ. فإذا قال أفن فإن هذا اللفظ أقوى في الدلالة على المراد من الفعل. وعلى هذا أسماء الأفعال لها فائدة. ثم ذكر الشارح أن أسماء الأفعال ثلاثة أقسام. القسم الأول قال وتكون بمعنى الأمر، هذا القسم الأول، وهو الكثير فيها، هو الكثير فيها، كما بمعنى كفف، وآمين بمعنى استجب. فما اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ما معنى ما بمعنى أكفف؟ تقول لشخص مثلا ما عن الكسل، يعني أكفف عن الكسل. آمين هذا اسم فعل أمر بمعنى استجب، ومنه قول المأمومين في الصلاة آمين، فآمين اسم فعل أمر مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت. لأنك إذا قلت آمين كأنك قلت استجب أنت يا رب، استجب أنت يا رب. ومنه قول الله تعالى هاء مقرأوا كتابيه في سورة الحاقة، هاء مقرأوا كتابيه. فهاء بالسكون اسم فعل أمر مبني على السكون، ومعناه خذ، يعني قوله هاء مقرأوا كأنه قال خذوا اقرأوا كتابية. إذن هاء اسم فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكن بالضم وحرك بالضم لالتقاء الساكنين، لأنك عندما تقرأ الآية ما تقول هاء اقرأوا، إنما تقول هاء مقرأوا، هاء مقرأوا، إذا حرك بالضم لالتقاء الساكنين. الحاصل أن النوع الأول من أسماء الأفعال وهو اسم فعل الأمر هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. والنوع الثاني قال وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق، تقول شتان زيد وعمر، فشتان فعل اسم فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل وعمر معطوف عليه. وهيهات بمعنى بعد، تقول هيهات العقيق، فهيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح والعقيق فاعل. ومنه قول الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح. هيهات الثانية توكيد لفظي، لما توعدون اللام صلة يعني زائدة إعرابا لا معنى، ما توعدون ما فاعل هيهات، فاعل هيهات، وتوعدون صلة الموصول. قال النحويون ولا يستعمل هيهات في الغالب إلا مكررا، يستعمل في الغالب إلا مكررا. ومن قول الشاعر وهو جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. الثالث قال وبمعنى المضارع، هذا النوع الثالث من أسماء الأفعال بمعنى المضارع، يعني تعرف بمعنى الأمر يعني أنه ينوب مناب فعل الأمر، واسم فعل الماضي ينوب مناب الفعل الماضي، واسم فعل المضارع يكون بمعنى المضارع. قال كأوه بمعنى أتوجع، فأوه اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعني يقول مثلا أوه من راسي أو من يدي بمعنى أتوجع. ووي بمعنى أعجب، ووي بمعنى أعجب، فوي اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تقول مثلا وي لمن عرف طريق الاستقامة ولم يسلكه، يعني أعجب لمن عرف طريق الاستقامة ولم يسلكه. قال وكلاهما غير مقيس، كلاهما يعني إيه؟ يعني اسم فعل الماضي واسم الفعل المضارع، هذان النوعان سماعيان يحفظ ما ورد عن العرب ويستعمل لكن لا مجال للقياس، فهل لنا أن نقترح من عندنا اسم فعل ماض أو مضارع؟ لا، هذا معنى قول الشارح إيش؟ وكلاهما غير مقيس، يعني ما ورد عن العرب من اسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع هذا يحفظ ويستعمل في التعبير، لكن هل نقيس أو لا نقيس؟ لا نقيس.